شوف العبرة في العدة من وقت الفراق بموت أو حياة. فلو طلق رجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه ثلاث حيا انقضت العدة. وكذلك الاحتياج تبع العدة. لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر فلا عدة ولا إحداث، لأن الإحداث تابع العدة. لو بقى لها ثلاثة أشهر وعشرة أيام. أي نعم، يعني معناها أنه يكمل اليوم. نعم إيش؟ تركيب الأظافر. وشو يعني مثلا غسله من كشع وحطت بدانه حط بدانه الآن سبحان الله. أهكذا وجد هذا خلاف الفطرة. إذا كان الظفر الأصلي مأمور بالإنسان بتقليمه كيف يضاف إلى شيء آخر؟ هذا أرى أن هذا رجع وأنه يجب التشديد فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الظفر مثل الحبشة محذرا من إطالة الأصفار. ولكن تأكد لي إن هذا صحيح أو لا. صحيح؟ الله يحارب الفنس، يعني مثل الوصل، مثل وصل شعر الرأس. اللهم عافيه. انتهى الوقت ولا لا يا عبد الله؟ انتهى حتى على ساعتك. طيب نعم. فصل وإن تركت الإحداث تمت أدمت وتمت عدتها في زمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المرأة المحادثة تتجنب أشياء. يلا احنا واحد تقطين بجميع أنواع، سواء كان ملونا أو غير ملون، وسواء كان بحورا أو جهنا. هذه واحد. ثانيا الملابس الجميلة. ثالثا الحلي الحلي بجميع أنواع. نعم لا هذا عبارة عامة أعلم الحنة التحسين بالحنة والكحل والمكياج وما أشبه. كم هذه الملابس البيضاء؟ إيش؟ الملابس البيضاء. لا ذكرنا الملابس الجميلة عارف. نقاب. نعم. نقاب. إيش؟ نقاب. النقاب؟ لا. البرفة. لا. هذا جاهز في الثياب. ما يدعو إلى جمال. ها؟ ما يدعو إلى جمال. لا هذا الاحتياط عموما. هذه أمر الشيخ. تتجنبها المحاكم. الخامس الخروج من البيت. الخامس الخروج من البيت وقد ذكره المصنف الثالث. فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني حيث وجبت العدة، يعني أن المرأة إذا وجبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد بنفس المنزل. يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة. أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها رعاية فإنها تعود إلى مسكنها الأصل. مثاله امرأة ذهبت تزور جيرانها ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى مدينة الأصل؟ الثانية ترجع إلى مدينة الأصل لأن وجودها الآن عارضة

الجواب نعم الحال، لأن أثنت ريض صدر قد تتضور إلى مرض نفسي، فإذا راق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها بمعها خاصة فلا بأس. المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا ولضرورة ليلة. قال وإن تركت فالإحجاز أثمت وتمت عدتها بمضي زمان. يعني لو أن المرأة التي عملها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت 14 وعشر ايام تنجى نفسها او لا تنجى، فليس الاحجاز شرطا لتمام الجسد ولكن تكون اثمه لانها تركت الواجب عليها وترك الواجب يستحق الاثم. اثنتم يا جماعه؟ طيب اذا لو سالك سائل هل الإحجاب شرط من تضع العدة؟ فالجواب لا. فلو لم تحس وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها ثم قال من رحمه الله باب الاستبراء. الاستبراء طلب البراءة، والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء. طلب براء الرحم من الحمل. قال من ملك أنة يوضع مثلها من صغير بيان المال وذكر من صغير وذكر وردهما رد الصغير الكبير ورد ذكر المنزل حرم عليه ورقها ومقدماته. نعم نعم مقدماته قال استبراء من ملك آمة يطع مثلها، وهي التي سمى لها تسع سنين. حرم عليه ورقه ومقدماته سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى، لكن الانثى لا تضع، وسواء ملكها ايضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى فإنه يجب عليه استبراء. استبراء الكافر ذكره الاستبراء. إذا من صغير وقليل يصح أن يبصرها بالمال وبالمملوك أي بالبائع والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أنا مطلب من صغير يجب علي أن يستبرئها، أعني المحتس يستبرئها ليش؟ خوفا أن يكون في بطنها ولد. فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطاعها؟ يعني ولد صغير له سبع سنوات عنده أنا ولدان عزيزا وباعها هذا الصغير، باعها وليه، فهل يجب على المكتب الاستبراء؟ يرى المعرفة الاستبراء واحد لأنه ولد تجدد الملك عليه. والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة، لأن السر طلب براءة الرحم من الولد، وهنا يمكن أن نعلم أن ذلك حتى لو وقع هذا الصغير أو لا يحمل. لو قال قائل الصغير لا يمكن أن تحمل، لكن ألا يمكن أن يكون أحد لنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة فإنه يجب استبراءه. مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامع، حتى لو حصل استحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراء، لأن الاستبراء من أمر طلب براءة الرحم، وهنا لا حد إليه. طيب لو ملكها من الرجل لكن الرجل قال له إنه لم يجامعها، أو قال إنه استبراء لحريرة قبل ذلك، فهل يتبعها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراء، لأنه لا يعلم من قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبراء، أو قال للمشتري إنه لم يجامع، فالمذهب يجب استبراء. والقول الثاني ذلك وهو الرابع، لأن المقصود من الاستبراء ايش؟ العلم براءة الرحم. وهنا نعلم أنه ليس بها حمل، لأن الرجل الذي باعه أخبر بأنه استبرأ أو أخبر بأنه لم يجامعها، ونحن نثبت بقوله هذا استبراء. طيب يقول رحمه الله: حرم عليه وطئها ومقدماته، أما وطئها فلا إشكال، وأما مقدماته فلسد الذريعة. سد الذريعة، أتعرفون مقدمات الوطئ؟ كالتقليل والغمز والضم وما أشبه ذلك. قال يحرم عليه مقدمات الجماع سدا من ذريعة، لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قبل شهوته لا يملك نفسه أن جامع. ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم، لعموم قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو إيش أو ملكت أيمانهم. وهذا مالك لجميع، وهذا يمينه مالكة، لكن يمنع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل. فالصواب أن المقدمات لا تحرم. نعم لو فرض أن الرجل ضعيف عظيما ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها، فحينئذ يمنع، ويكون لكل صورة أو لكل مسألة حكمها. فإن قال القائل: كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطئ؟ نقول: هذا الحال يحرم مطرها ولا يحرم إيش؟ مقدمات الجماع. هذه الصائمة يحرم مطرها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقديم وما أشبه ذلك. طيب ومقدمات قبل استبرائها، واستبراء الحامل في وضعها يعني وضع الحمل، ومن تحمل في حيضه، والآلفة والصغيرة في مضي شهر. فإذا الاستبراء ثلاثة شهر، استبراءها في وضع الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوصار: لا توضع ذات حمل حتى ترى. الحارث استبراؤها بحيرة، لأن الحامل عادة لا تحمل، التي لا تحمل لسبب أو ياس تستبرأ بشهر، لأنها تعالى جعل الشهر بدل الحيرة في قوله تعالى: والذين واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن تبتوا بعد يسعون ثلاثة أشهر واللائي لم يحمل. فهذه أحوال الحيرة ثلاث فقط: الحامل، الحمل، الآية الصغيرة بشهر التي تحمل يعني. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك شيخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى ياطي حمل حتى صباح. نعم. هل هذا الحمد يدل على أن الحامل لا توطى؟ لا، الحامل من الغيب. نعم. الحامل من الغيب، لأن هؤلاء نساء، لأن هؤلاء نساء من الإجابة قد حملوا من أزواجهم، فقال لا توطى حتى ضرى. وأما زوجة الإنسان فهو نطاها إلى إلا أن يضرها البطاعة بأيدي، وأما بينبرر فهي دولة. واضح؟ نعم. إذا وجد مع المحتدة، إذا وجد مع المحتدة محرم، هل لها أن تخرج في الليل؟ لا، لا تخرج إلا بالضرر. نعم. هذا ما دون ضرر، يعني من كلام الله هذه الحاجة. نعم. ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولا مسكنان فلا تحتاج أيهما شاء. أيهما شاء، نعم. لا لا لا لا، تنسوا هذا الجانب، اسمه هذا الأسبوع أو هذا الليل وهذا النهار. إنسان بيتها مثلا في وسط المدينة، نعم، معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني السكان أسهل من النهار، فهل لا تخرج في الليل؟ نعم، هكذا؟ نعم، إلا مثلا. شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل؟ أو عيد؟ تركيب الأسنان. نعم. الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل يحرم أيضا على المستبدة؟ أظن نعم، حتى نجعل كل شيء في التدمير هو حرام إلى أن تجعله. أظن نعم، أظن لا، إذا صادها نفسها مع زوجها ولها أبناء له مساكن ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم. خطوة الحامل هل يؤثر في اختلاق النشأة؟ في ايش؟ خطوة الحامل هل يؤثر في اختلاق النشأة؟ في ايش؟ في اختلاق النشأة. اي نعم. لا، الحامل قد أنشأ الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى. وأيضا أذكر، لكن قال الإمام أحمد إن وقع الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد السعي وضعه. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء من زرع غيره. نعم. المعتدة أجبرتها والديها بالانتقال إليهم، ما الحكم في هذا؟ لا يجوز. يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أمها على أن تسكن مع أبيها أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبرها لم يلزمها أن تجبر. لكن إذا أكرهها فحينئذ لا ننفع عليها. نعم. المعتدة إذا كان في عقد صوم أن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني هذا تلزم بلباس معين؟ لا، المعتدة لا تلزم بلباس معين، خلافا لما كان الناس يعتدون في المنتظر يقولون ان المرأة المعتدة من الوفاة لا بد ان تلبس ثوبا اسود او اخضر، وهذا لا لا لا اصل له، تلبس ما شاء من اختيار الا في هذا الزين. المعتدة اذا كانت في بلاد الوفاة بلاد قربة، نعم، أهلها، ما فيها أهلها، أين؟ يأتي ساكنة ولا طارق؟ ساكن، أي أن تبقى في مكان حتى تنتهي، ما لم تقر على نفسك. حكم استعمال حنة للمعتدة من الوفاة؟ نعم يا شيخ. هل الحنة تحسين أو لا؟ بالضرورة يا شيخ. هل الحنة تحسين أو لا؟ ما لم أعترف عن الضرورة وعن الضرورة. نعم تسليم. إذا نعم. العلاج يا شيخ. إذا كان العلاج فهذا لا بأس.

لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى. فنرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ عدم التأثير. ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبله ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول. إذن يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون 5 رضعات. وقالت الظاهرية لا يشترط ولا 3 ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددا. فيقال نعم القرآن ليس به ذكر العدد ولكن السنة فيها ذكر العدد، والسنة تبين القرآن وتفسر. قال بعض العلماء المحرم 3 رضعات، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتة ولا الإملاج ولا إملاجته. قالوا فمنطوق الحديث أن السنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر. ولكن الجواب عن هذا أن يقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم، ودلالة أنه لا يؤثر إلى 5 بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ويتبين بشرح المثال، إذا قلنا لا تحرم المصة ولا المصتة، صحيح ولا صحيح؟ نعم صحيح. حتى إذا قلنا 5 رضعات فالسنتان لا تؤثر، إذا قلنا 3 تؤثر. بقى عندنا معارض بإيش؟ بحجر 5، أنه لا يحرم إلا 5 رضعات، وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من 5 رضعات. وهذا هو الصواب. قال المؤلف في الحولين، هذا شرط آخر، يعني أن تكون الرضعات 5 كلها في الحولين من ولادة الطفل. فإذا ولد في 1 محرم عام 20 متى ينتهي وقت الرضاع؟ 1 محرم عام 22. فما دام في الحولين فالرضاع مؤثر، وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر. الدليل قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فقالوا تمام الرضاع في حولين، وما زاد فهو خارج. أفهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن الرضاعة في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي أم لم يفطم. حتى لو فرض أنه فطم في سنة وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع، فالرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز، فإنه ما دام في الحولين فرضاعه مؤثر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين. واستدل رحمه الله بالأثر والنظر. أما الأثر فالحديث المعروف لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر. النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن، يعني بالطعام المعروف